رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا أحبتي نحيا في أفياء التقسيم الأول الذي بدأ به ابن حجر في نخبة الفكر وشرحه في نزهة النظر، وهو تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. فعرفنا أن ابن حجر سلك في نخبة الفكر منهجا في تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، ثم وسع هذا المنهج في نزهة النظر، ثم وسع هذا التقسيم في إيش؟ في نزهة النظر، ولاح ذلك في المحاضرة السابقة بشكل بين. ثم يعني أنا لا أريد أراجع معلومات المحاضرة السابقة حتى نستهلك الوقت في شيء جديد، أنتم راجعوا التقسيمات أنها مهمة. المهم في ختام المحاضرة السابقة عاد ابن حجر إلى الخبر المتواتر ليتكلم عن طبيعة العلم الذي نستفيده، طبيعة العلم الذي نستفيده من الخبر المتواتر، هل هو علم ضروري أو علم نظري. وشرعنا في هذه الفكرة وقرأنا كلام ابن حجر وعرفنا أن ابن حجر رحمة الله تعالى عليه استخدم مصطلحات المناطق على غير ما هو مشهور، استخدم مصطلحات المناطق في هذا المكان على غير ما هو مشهور، مما أحدث لبسا في فهم كلامه وتداخلا في المصطلحات. فاحتجنا إلى أن نعيد صياغة كلام ابن حجر في نزهة النظر ليتوافق مع المصطلح المعروف المشتهر عند العلماء. فاليوم نعود إلى هذه الفكرة مرة أخرى لنقررها وننتقل إلى ما بعدها بإذن الله. قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه: فالأول المتواتر، نبدأ من هذه الفقرة، قال: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري. كانت هذه أول إشكالية وقفنا عليها، أن ابن حجر يقول المتواتر، الخبر المتواتر، الخبر الذي تواتر وصل إلينا بالتواتر، هذا الخبر نحن نجزم لأنه وصل إلينا بالتواتر، خلاص جزمنا به. أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي واقعة في الحياة الدنيا خبر وصل إلينا بالتواتر نحن نجزم به. إيش عم نجزم به؟ نجزم بوقوعه ومطابقته للواقع. ألف واحد قالوا رأينا الإمام سقط، خلص نحن نجزم سقط عن المنبر، نحن نجزم بأن هذا الخبر وقع. عندنا 70 صحابيا أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، إذا نحن نجزم أن هذا الخبر مطابق للواقع. عندنا صحابة كثر أخبروا بمسألة الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هناك حوض، سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بوجود الحوض يوم القيامة، إذا نحن نجزم بهذا الخبر. صحابة كثر نقلوا لنا عذاب القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بوجود عذاب للقبر، فنحن نجزم أن هذا مطابق للواقع. جزمنا بهذه الأخبار أنها مطابقة للواقع، لماذا نجزم؟ لأن هذه الأخبار وصلت إلينا بالتواتر، فلذلك نقول الخبر المتواتر يفيدنا علما جزما يقينا. ترى هذه الألفاظ مترادفة، قلت علم جزم يقين قطع نفس المعنى عند المحدثين والأصوليين، أما عند المناطق لا، كلمة علم أعم، العلم هو الإدراك عند المناطق، سواء كان جزم أو غير جزم، وسواء كان تصور أو تصديق كما درسنا في المنطق لا أدخل. مهم أن تفهم أن في عند المحدثين وعند الأصوليين إذا قالوا علم هو بمعنى يقين، هو بمعنى جزم. دائما أينما وجدتم ابن حجر يقول في نزهة النظر أو قرأته في كتب أصولي أو كتب الأصوليين كلمة علم، ماذا يريدون؟ الجزم. لأني ألاحظ بعض الطلبة لا يعرف مدلول هذه الكلمة حينما يقرأها في الكتب، يقول إيش يعني علم؟ العلم في مصطلح المحدثين والأصوليين هو الجزم، هو اليقين، هو القطع، نفس الشيء. مهم جدا تفهم هذه الفكرة. فإذا قلت لك الخبر المتواتر نستفيد منه علما، إيش يعني علما؟ يعني جزما، يعني يقينا، يعني ليس ظنا. فالعلم مقابل للظن والشك والوهم هنا، تمام؟ فإذا ابن حجر يقول المتواتر، يعني الخبر المتواتر يفيدنا علما، يعني جزما. طيب إذا كان الآن إيش قال؟ وهو مفيد للعلم، يعني للجزم اليقيني. طيب يا شيخ، مش أنت قلت العلم هي نفس الجزم، هي نفس اليقين، هي نفس القطع؟ إذا لماذا يقول العلم يقيني؟ مشكلة، لأن تقول العلم هو بمعنى اليقين، فكأن ابن حجر قال الخبر المتواتر هو المفيد لليقين اليقيني، هيك صارت عبارته، وهذا إشكال. أقول أحسنت، هذه إشكال في العبارة. العلم عند ابن حجر هو اليقين، فلماذا يقول إذن للعلم اليقيني؟ نقول هذا الإشكال الذي نبه عليه أصحاب الحواشي. والصحيح في هذا المقام أن يقول ابن حجر، وهو مراده، لكنه ما أدري ما اللبس الذي وقع عنده، مراده أو معدل نحن العبارة طبعا من دون حذف، أنت لا تحذف، تكتب فوقها. الصحيح أن نقول وهو المفيد للعلم الضروري، هذا الذي يريده ابن حجر، وهو مفيد للعلم الضروري. لأننا كما درسنا في المحاضرة السابقة عرفنا أن العلم اللي هو اليقين الذي هو الجزم منه ما هو ضروري. إيش يعني ضروري؟ لا يحتاج إلى نظر وتأمل ولا إلى استدلال. ويقابل ذلك العلم الجزم اليقين النظري الذي يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. يعني هناك جزم يحصل لدينا بأمر معين من دون أن نبحث ونتأمل كثيرا حتى نصل للجزم، وهناك أخبار لا نجزم بها إلا بعد بحث ونظر وتأمل. هذه طبيعة الحياة، أخبار نجزم بها من دون حاجة إلى تفكير كثير. الواحد نصف الاثنين تجزم بها؟ تجزم بها. هل احتاج إلى تحليل وعمق كبير في النظر؟ لا، بديهيات عقولها يسموها. أو مثلا رأيت شخص سقط عن شجرة، أنت لا رأيت شخص أمامك سقط عن شجرة، هذا الجسم أنا أجزم أنه هذا سقط، والله بتخليني أبحث وأنظر فيه، ما بدهاش بحث، أنت رأيته أمامك. فالعلم المحصل بالبديهيات مثلا بالحواس هذا علم جزمي ضروري، لم أحتاج حتى أجزم بهذا الأمر إلى نظر وتأمل. لكن هناك أخبار أخرى لا أستطيع أن أجزم بها إلا بعد نظر وتأمل وفكر، هكذا طبيعة الحياة، تمام. فابن حجر يريد أن يخبرنا أن الخبر الذي يصل إلينا بالتواتر، هذا الخبر نحن نجزم به، نحن متيقنون منه، يعني من مطابقته للواقع نحن متيقنون. هذا اليقين الذي حصل إلينا بهذا الخبر الذي وصل بالتواتر هو يقين ضروري، جزم ضروري، لم نحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال حتى نحصل هذا الجزم. يكفي أن الخبر وصل إلينا بالتواتر فمباشرة جزمنا بالخبر من دون حاجة إلى نظر وتأمل واستدلال، تمام؟ لذلك قال وهو المفيد للعلم اليقيني، نحن عدلنا، وهو المفيد للعلم الضروري. قال فأخرج النظر، هيك الكلام يستقيم. الخبر المتواتر يفيدنا علما ضروريا، يعني علم جزم يقين لا نحتاج فيه إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال، بمجرد أن وصل الخبر إلينا متواترا جزمنا به، بمجرد أن وصل إلينا متواترا جزمنا به فأخرج النظر. فبالتالي الخبر المتواتر يفيد علما ضروريا وليس علما نظريا، تمام. ثم قال، طبعا هنا جملة معترضة، فأخرج النظر على ما يأتي تقريره، هذه وضعها على شكل جملة معترضة، فكلمة بشروطه تتعلق بما قبل الجملة المعترضة. فهكذا العبارة، المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني، نحن عدلناها، الضروري هو المفيد للعلم الضروري بشروطه التي تقدمت. لأنه أنت الخبر الذي وصل إليك بالتواتر، مش قلنا أنك تستفيد منه علم ضروري، لكن أنت متى تستفيد منه العلم الضروري؟ لما تتحقق شروط التواتر أولا، مع هذه الخطوات الذهنية، أنه خبر وصل إليك بالتواتر، كيف عرفت أنه وصل إليك بالتواتر؟ في شروط أربعة ذكرها ابن حجر في الصفحة السابقة، تأكدت من وجود الشروط الأربعة، خلص إذن هذا الخبر يفيدني علما ضروريا، هيك هي الفكرة. تأكدت من وجود شروط التواتر فأفادني علما ضروريا. الآن عملية التأكد من شروط التواتر، ابن حجر وكثير من أهل العلم وأكثر أهل العلم لا يعتبرونها نوع من النظر والاستدلال. عملية التأكد من شروط التواتر أنه ممكن، هذه المشكلة التي تطرح للطالب، أنه يا شيخ طب أنت الخبر هذا لما وصل إليك متواتر ألم تحتج أولا للبحث في شروط التواتر ووجودها؟ بعد أن بحثت وتيقنت من وجود شروط التواتر جزمت. إذا كان في نوع من التأمل والتفكر والاستدلال، كيف لا يوجد؟ كما قلت لكم ابن حجر وطائفة كبيرة يقولون التأكد من شروط التواتر في الحقيقة في الناحية العملية الواقعية ليست عملية وضع صح وخطأ، يعني مش بيجي العلماء يقولوا والله وجد الشرط الأول، عملية تحدث بشكل سريع داخل الذهن من دون حاجة إلى كثرة تفكر وتأمل وتدبر. فبالتأكيد نحن الخبر لا نقول أنه متواتر إلا بعد وجود الشروط، لكن تحصيل هذه الشروط لا يحتاج إلى جهد وترتيب وأفكار وتأمل، يحصل ضمنيا سريعا. هذا وجهة نظرهم باختصار، يحصل بشكل سريع، فلا نعتبر النظر في شروط التواتر نوع من التأمل والاستدلال. هذه وجهة نظر، تمام. لذلك قال ابن حجر وهذا هو المعتمد. أنا قفزت أني لا أحتاج لكلمة اليقين الآن، اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، هو نفس العلم. لذلك لما قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، يعني لماذا فسر اليقين هنا؟ طب هذا تعريف العلم أيضا، العلم عندكم هو الاعتقاد الجازم المطابق، فالعلم واليقين والقطع كل هذه المصطلحات عند الأصوليين والمحدثين هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فلذلك كلمة تعريف اليقين هنا لا أحتاج إليه، أنتقل للفقرة التي تليها حينما أراد أن يعلق ويؤكد كلام السابق. قال وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد، ما هو؟ أن الخبر المتواتر يفيد العلم إيش قال؟ الضروري. طيب يا شيخ ابن حجر في الأول قل الضروري دعنا نرتاح، شكل الفكرة بتصير حتى لا تختل المصطلحات علينا، بما أنك أنت تريد العلم الضروري إذن كان الأولى في البداية أن نقول العلم الضروري، ممتاز. إذن هنا عاد فقال كلمة الضروري، لكن ستنتظرنا مشكلة أخرى. قال وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، إلى هنا ممتاز. إذن ابن حجر كأنه عدل، عاد فعدل، تمام. لكن المشكلة بعد ذلك، بماذا فسر الضروري؟ أحبتي كلمة الضروري هذا تفريق مهم ومصطلح معرفي ينبغي على طالب العلم أن يتقنه. كلمة علم ضروري، كلمة الضروري لها استخدامان عند العلماء، عليكم أن تفرقوا بينهما. الضروري يطلق على الاستخدام الأول ألف على ما ذكرته لكم في المحاضرة السابقة، أي إدراك لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال. أي إدراك لا يحتاج الوصول إليه إلى نظر وتأمل واستدلال يسمى إيش؟ ضروري. أحيانا البعض بيختصر، يعني ممكن يقول له الإدراك الذي لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، يعني ليس من اللازم أن تذكر هذه الأمور الثلاث نظر وتأمل واستدلال. باختصره ممكن يقول لك إدراك لا يحتاج إلى استدلال، أو إدراك لا يحتاج إلى نظر، بعضهم يقول إدراك لا يحتاج إلى نظر ولا تأمل، ما في مشكلة. أنا لذلك استوعبت لك كل هذه الألفاظ حتى تعرف أن طريقتهم في التعبير عن الاستخدام الأول مختلفة. فمن قال إدراك لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا استدلال صح، أو إدراك لا يحتاج إلى نظر ولا تأمل، أو إدراك لا يحتاج إلى استدلال، الكل يحوم نحو يعني حول فكرة واحدة، هذا هو الإطلاق الأول. هناك إطلاق آخر لكلمة علم ضروري، العلم الضروري بالإطلاق الثاني علم أو إدراك، مثلا نقول حتى نحاول نحافظ على نفس المستوى، إدراك لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، إدراك لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، هذا يسمى أيضا إيش؟ ضروري. الإدراك الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه هذا يسمى إدراك ضروري. تمام. إذا كلمة ضروري لها استخدام أول لها استخدام ثاني. طب شيخ في فرق بين الاستخدام الأول والاستخدام الثاني؟ نعم. الاستخدام الثاني ب أعم من الأول، فقد يكون العلم ضروري بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه، مع أن الطريق في تحصيله كان فيه نظر وتأمل واستدلال، مع أن الطريق في تحصيله كان يحتاج إلى إيش؟ نظر وتأمل واستدلال. فأنت تأتي عندك مثلا يصلك خبر، هذا الخبر لم يصل إليك بالتواتر، فأنت حتى تجزم بهذا الخبر بدأت تنظر وتستدل وتتأمل. مثل مثلا نفترض بعض النظريات اللي أصبحت الآن مجزومة ومحتومة وما أحد بناقش فيها. بعض النظريات كانت نظرية، خبر نظري لا ندري هل هو مطابق للواقع ولا لا، نظريات فيزياء، نظريات في الكون، أي نظرية معرفية. فبدأ علماء يبحثون عن الأدلة ويتأملون وينظرون ويقومون بتجارب، وبدأ جهد حتى وصلوا إلى أدلة قاطعة، ووصلوا بعد ذلك إلى الجزم بهاي النظرية، وأصبحت نظرية مجزوم بها. الآن هاي النظرية لما بحثنا عن أدلتها وجزمنا بها، خلص إذا الدليل أوصلك إلى الجزم بهذه النظرية أو بهذا الخبر، يصبح هذا الخبر يسمى خبر ضروري. بمعنى إيش ضروري؟ بمعنى لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، لا تستطيع أنك تكذب نفسك وتقول والله هذا الخبر لا غير صادق، غير مطابق للواقع، لا تستطيع. لماذا؟ لأنه ثبت لك صدق هذا الخبر بالأدلة اليقينية الجلية الواضحة، فلا تستطيع أن تدفع الصدق عن نفسك، نفسك لا تطاوعك على تكذيب هذا الخبر بعد أن ثبت لك الصدق بالأدلة والنظر. تمام؟ فإذا الضروري بالمعنى الثاني أعم من المعنى الأول، لأن العلم الضروري بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، هذا يحصل سواء كان بنظر وتأمل واستدلال أو بغير نظر وتأمل واستدلال. فأي جزم يقين وصلت إليه سواء بنظر وتأمل واستدلال أو بغير نظر وتأمل واستدلال، فإنك لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك بعد وصولك إليك. لذلك الجويني أصلا كما ذكر عنه ابن تيمية كان يرى أي جزم هو جزم ضروري. في البعض أخطأ في فهم كلام الجويني حينما قال أي جزم يصل إليه الإنسان هو جزم ضروري. قال كيف يا جويني أي جزم ضروري؟ مش في جزم نصل إليه من نظر وتأمل وجزم من غير نظر وتأمل، كيف تقول كل جزم ضروري؟ لا، وانت مين يقول أنتم ما فهمتوا إيش مقصد الجويني. الجويني حينما يقول أي علم يعني أي جزم هو جزم ضروري بالمعنى الثاني، أنه أي جزم لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك بعد حصوله، سواء حصل لك بنظر وتأمل أو حصل لك بغير نظر وتأمل. بالتالي نستطيع أن نرسم الفكرة هكذا: الضروري اللي هو الضروري باء، الضروري باء اللي هو المعنى الثاني، ينقسم إلى ضروري ألف ونظري، صح؟ الضروري باء اللي هو الإدراك الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، أو بدل الإدراك خلينا أقول الجزم، جزم وأخذها فوق كمان جزم، الجزم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، الجزم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك ينقسم إلى ضروري ونظري. ضروري ألف، الجزم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك منه ما يحصل بلا نظر وتأمل، وهذا هو الضروري بالمعنى الأول، مثل الواحد نصف الاثنين، تقدر تكابر نفسك انه هذه لا مش واقع مش صحيح، تقدرش تكابر نفسك، واحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين، تقدر تكابرها انها مطابقة للواقع؟ ما بتقدر. فهذه ضروري ألف وهي ضروري باء، ومنه ضروري بمعنى باء الذي لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك، منه ما هو نظري، منه ما هو ايش؟ نظري. الآن هو جزم لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، لكن الطريق الذي حصل به هذا الجزم كان في لا طريق شق، كان في نظر وتأمل واستدلال وتفكير. إذا عرفنا الفرق بين هذين المصطلحين، لأن حتى بعض المتأخرين من العلماء كان يخلط بينهم، وستجدون في بعض الحواشي تخليط، يطلق أحيانا الضروري بهذا المعنى وأحيانا الضروري بهذا المعنى، فالطالب لا يستطيع أن يفرق ولا يعرف الفرق بينهما. فمهم جدا، يعني أنا أحببت أن الطالب من الآن يتقن الفرق بين هذين المصطلحين. الضروري بالمعنى باء هو الجزم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، وهذا الجزم قد تحصل بنظر وتأمل وقد تحصل من دون نظر وتأمل. الجزم الذي تحصل من دون نظر وتأمل أيضا يسمى ضروري، وهو يندرج تحت الضروري السابق. فهذه هي الطريقة العلمية في التقسيم. الآن نعود إلى ابن حجر حتى نفهم كلامه. يقول ابن حجر، طبعا هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو الكلام المشهور. هناك بعض الناس يستخدمون ويطلقون ويفسرون الضروري باب تفسيرات أخرى. نعم أنا أعرف ذلك، بعض الناس يستخدم كلمة الضروري بالمعنى باء استخدامات أخرى، لكن أنا لا أحب تشتيت ذهن الطالب، أحب أن يعتمد تقسيم معين ويسير عليه في الناحية العلمية في حياته. ابن حجر لما قال وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، قلنا تمام، لكن له لما فسر إيش يقصد بالضروري انظروا ماذا قال. قال وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه. طبعا كلمة عن نفسه أنا زدت حتى يكتمل الكلام، بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه. الآن ابن حجر تفسيره للضروري، هل هو مع الضروري بالمعنى ألف ولا الضروري بالمعنى باء؟ فسر الضروري بالمعنى باء، الضروري الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. إذا أنت تتكلم عن الضروري بالمعنى باء. طيب، في الحقيقة أن المتواتر يفيد العلم الضروري بهذا المعنى للضروري بالمعنى باء، اللي هو العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، الجزم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، لا أحد يخالف فيه. أي خبر يصل إليك بالتواتر فأنت تستفيد منه علما لا تستطيع، يعني جزما لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، فما أحد يخالف في هذا الكلام. ابن حجر رحمة الله عليه الآن يذكر خلافا، فإيش قال بعد ذلك؟ وقيل، يعني هناك رأي آخر يقول أن المتواتر لا يفيد العلم إلا نظريا، إن الخبر المتواتر الجزم الذي نستفيده منه، هناك من يرى أنه جزم نظري. جزم إيش؟ نظري. إيش يعني جزم نظري؟ أن الجزم الذي نحصل من الخبر المتواتر جزم لم يحصل إلا بعد نظر وتأمل واستدلال، وهذا هو العلم النظري كما ذكرنا في المحاضرة السابقة على السبورة. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال. طب يا ابن حجر رحمة الله تعالى عليك، هل هذا القول الثاني الذي قال لا يفيد الخبر المتواتر العلم إلا نظريا يعارض قولك إن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري؟ أنت بإيش فسرت الضروري؟ أنت فسرت الضروري بالمعنى الثاني، الضروري بمعنى ما لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، سواء حصل له عن طريق النظر والتأمل هذا الجزم أو عن غير نظر وتأمل. وهؤلاء الذين قالوا أن الخبر المتواتر لا يفيدنا إلا علما نظريا هم لا يخالفونك في إفادة الخبر المتواتر للعلم الضروري بالمعنى الثاني، وإنما يخالفون في إفادة الخبر المتواتر للعلم الضروري بالمعنى الأول، الذي هو الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل. فأنت كأنك نصبت خلاف، ولا يوجد خلاف في الزاوية التي نصبتها، تمام؟ عرفنا إذا هناك في تداخل. فباختصار ماذا كان ينبغي أن يفعل ابن حجر؟ كان ينبغي أن يقول وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو اكتبوا عندكم بعد كلمة وهو فوق كلام ابن حجر، وهو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، وليس كلام ابن حجر هنا، ليس التعريف الذي ذكره ابن حجر. فبدنا نعرف الضروري هنا، الضروري بالمعنى ألف، الضروري العلم الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. نعم هنا يأتي رأي مقابل رأي الجويني وأظن أن الرازي تبعه وكذلك الكعبي، فقالوا أنه لا، الخبر المتواتر طبيعة العلم الذي نأخذ منه ليس علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر وتأمل، بل العلم الذي نحصله من الخبر المتواتر هو علم نظري، لم نحصل هذا الجزم هذا العلم هذا اليقين إلا بعد نظر وتأمل. نظر وتأمل في إيش؟ أين مكان النظر والتأمل؟ في الشروط. فالجويني ما مشاها باختصار، الجويني قال لا، النظر في شروط التواتر وفي تحصيلها وتحقيقها هذا نظر في النهاية، نظر وتأمل واستدلال. وأنت في الحقيقة في الوهلة الأولى قد تتفق مع الجويني أنه أن الخبر المتواتر صحيح أستفيد منه جزم، لكن متى أستفيد منه الجزم؟ بعد التحقق من شروط التواتر، بعد التحقق من شروط التواتر. أنتم أيها الجمهور جعلتم عملية التحقق من شروط التواتر ليست عملية استدلالية نظرية، هذه وجهة نظركم. الجويني يقول أنا وجهة نظري أن النظر أن تحقق شروط التواتر هذه عملية نظر وتأمل واستدلال. فأصبح إذن الخلاف بين الجويني وبين الجمهور هو إيش؟ نحصره في الزاوية هذه، إنه التأكد من وجود شروط التواتر هل هي عملية نظرية استدلالية تأملية ولا ليست عملية استدلالية تأملية؟ تمام؟ ولو نظرنا بهذه النظرة يكون الخلاف بين الجويني والجمهور خلاف إيش؟ نظري مش حقيقي، ما في خلاف، هو فقط أصبح الخلاف إنه هل عملية التحقق من وجود شروط التواتر الأربعة هي عملية نظرية استدلالية ولا ليست عملية نظرية استدلالية؟ الجمهور يرون أنها ليست عملية نظرية استدلالية لأنها تحصل في داخل الإنسان بشكل سريع من دون حاجة إلى كثرة التأمل والنظر. وأما الجويني لا، يقف يقول عقلا أنا أراها عملية نظرية استدلالية. فبالتالي الخلاف بين الجمهور والجويني خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، يعني خلاف في توصيف عملية التحقق من شروط التواتر، توصيفها هل هي عملية نظرية استدلالية ولا لا تعتبر من هذا القبيل. وضحت الفكرة؟ تمام. الآن ابن حجر، سأعود إلى ابن حجر، ابن حجر كيف سيرد على الجويني ومن تبع الجويني في هذه الفكرة الذين يقولون أن الخبر المتواتر يعطينا جزما نظريا نحتاج إلى نظر وتأمل قبل أن نصل إليه؟ يقول ابن حجر في تعليقه على هذا الرأي هسه قال: وقيل لا يفيد، أي الخبر المتواتر، العلم إلا نظريا. ابن حجر ماذا يرد؟ قال: وليس بشيء، يعني هذا الكلام ضعيف لا عبرة به. لماذا ابن حجر؟ قال: لأن العلم يعني الجزم بالتواتر، لأن الجزم بالتواتر، لاحظوا ابن حجر ايش يقول الآن، الجزم يا مشايخ بوجود تواتر في الخبر، الجزم انه وقع عندنا تواتر واجتمعت الشروط الأربعة، الجزم. لذلك ما قال، يعني انا هنا انتبهت على انه ما قال الجزم بالمتواتر، لا، قال لأن الجزم أو العلم بالتواتر، ما قال المتواتر هو الخبر والتواتر هو الطريق. افهموا ماذا أقول الآن، المتواتر هو إيش؟ هو نفس الخبر، اسمه متواتر، الخبر هو المتواتر، التواتر هي عملية نقل الخبر، عملية نقل الخبر. ففرق بين نقول متواتر وتواتر. الآن ابن حجر هنا إيش قال؟ لأن العلم بإيش؟ التواتر، اللي هي عملية نقل الخبر، اللي هي باختصار عملية التحقق من وجود الشروط الأربعة، كأنه يريد أن يقول هذا. لأن الجزم، يعني لو أنا أزلت كلمة التواتر ووضعت مكانها حتى تتضح الأمور لديكم، لأن العلم بتحقق الشروط الأربعة، اكتبوا هكذا حتى يتضح النص، لأن العلم، ما قال ابن حجر وليس بشيء، إيش قال بعدها؟ قال: لأن العلم بالتواتر، اكتبوا فوقها حتى يتضح أكثر وأكثر، لأن العلم بتحقق الشروط الأربعة، يعني جزمنا بتحقق الشروط الأربعة التي تؤهل بالتالي الخبر لأن يوصف ويسمى بأنه متواتر، العلم بتحقق الشروط الأربعة حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. إن ابن حجر بقول الآن دعونا نفكر، الآن أتكلم على لسان ابن حجر، ابن حجر بقول دعونا نفكر، الجزم بحصول الشروط الأربعة هل يمكن أن يدرك عوام الناس؟ اجتماع الشروط الأربعة، كثرة تحيل العادة وواطؤهم على الكذب، ووجد الكثرة في جميع الطبقات، ومستندهم الأول الحس، هذه الشروط الأربعة هل يستطيع العامي أن يدركها؟ ومن ليس له أهلية النظر كالصبيان والأطفال، ومن ليس له اشتغال بالعلم، يقول ابن حجر نعم يمكن أن يدركها، العامي يستطيع إدراك وجود الشروط الأربع، لأنه ترى الموضوع مش خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الآن أنت بالنسبة لك مثلا أنت ما سافرت على ألمانيا، تمام؟ لكنك تجزم بحقوق وجود ألمانيا، ليه؟ لأن كل الدنيا بتخبرك بهذا الخبر، وسائل الإعلام وأشخاص راحوا ذهبوا وأناس وكتب تتكلم عنها و و و و، فأنت عامي ومع ذلك تجزم بوجود ألمانيا لأن الخبر وصل إليك بوجودها متواترا، وإدراكك لتواتر هذا الخبر استطعت أن تدركه من نفسك من دون حاجة إلى نظر وتأمل واستدلال، ولأن تكون عالم في الجغرافيا أو ما شابه ذلك وأنت عامي. فإذا أنت نفسك استطعت أن تدرك شروط التواتر في قضية وفي قضايا كثير من القضايا الحياتية. فهذه الفكرة بدي أوصلها ابن حجر، التأكد والتحقق من وجود الشروط الأربعة لا يحتاج إلى عالم نحرير ولا إلى مدقق ولا إلى أي شخص، أي إنسان عامي يستطيع أن يدرك وجود شروط التواتر الأربعة، تمام؟ فبالتالي عملية التحقق من وجود شروط التواتر ليست عملية نظرية استدلالية، هاي النتيجة بدي أوصلها ابن حجر. فهمت علي شو بدي أوصل؟ ما هو مع الجمهور، مش الجمهور قلنا يرون أن التحقق من شروط التواتر لا توصف بأنها عملية نظرية استدلالية. لماذا؟ قلنا لأنها تحصل ضمناً بشكل سريع، وابن حجر الآن بعطينا تعليل آخر أيضاً، لأنه يستطيع أن يتحقق من وجود شروط التواتر عوام الناس ومن ليس متأهلاً للنظر ولا إلى التأمل. هذا أيضاً سبب آخر لماذا لم يعتبر الجمهور عملية التحقق من شروط التواتر عملية نظرية. فهمتم الآن ليش بنناقش إحنا؟ لماذا جعلنا نحن الجمهور عملية التحقق من شروط التواتر ليست عملية نظرية تأملية استدلالية؟ لأنها تحصل بشكل سريع، ولأنه يمكن أن يصل إليها العامي. هذه وجهة نظر ابن حجر. فالآن قال لأنها تحصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. الآن ابن حجر بدي يفسر لك النظر، يقول ابن حجر النظر هو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. طبعا هنا النظر تعريفه هو مماثل لتعريف التفكير اللي ذكرناه في السلم المنورق. إخواننا اللي بدرسوا معنا السلم المنورق درسوا سابقا، والدفعة التي تدرس الآن، إيش تعريف التفكير؟ مش قلنا التفكير اصطلاحا هو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للوصول إلى أمور مجهولة. الأمور المجهولة هذه قد تكون في النهاية يصل إليها علما أو ظنا، فهو نفس التعريف، النظر والفكر هو نفس التعريف، ترتيب أمور، ترتب أفكار معينة معلومة لديك مسبقا، ترتيب أفكار معينة معلومة مسبقا حتى نتوصل من خلالها إلى شيء مجهول. وهيك المعرفة الحياتية، أنت الآن أي نظرية بتتوصل لها؟ كيف تتوصل لها؟ عندك أشياء معلومة مسبقا، بتعرف إنه المادة هذه مثلا مشتعلة وهذه المادة ليست قابلية اشتعال أو كذا أو كذا، بترتب الأمور المعلومة مسبقا حتى تتوصل إلى أمور مجهولة لديك. هيك العملية الفكرية الحياتية، وهذا درسنا في المنطق. فابن حجر بقول لك النظر هي عملية ترتيب أمور للوصول إلى أمور مجهولة، والنظر لا يقوى عليه العامي، لأنه من الذي يقوى على ترتيب المعلومات وتصليحها واختبارها ثم الوصول من خلالها إلى معلومات مجهولة؟ من الذي يستطيع أن يمارس هذه العملية؟ مش العامي، العالم الناظر المتخصص القارئ المفكر هو الذي يستطيع أن يمارسها. فلما وجدنا أن التحقق من شروط التواتر يستطيع أن يصل إليه العامي، عرفنا بذلك أن التحقق من شروط التواتر ليس من قبيل النظر ولا التأمل ولا الاستدلال. وضحت؟ تمام. لذلك قال النظر ترتيب أمور معلومة إلى آخره، وليس في العام أهلية لذلك لأهلية النظر. فلو كان الخبر المتواتر نظريا كما زعمت أيها الجويني لما حصل لهم الجزم به. لو كان أنت أيها الجويني تزعم أن التواتر إيش؟ نظري صح؟ فهو الآن خلص ابن حجر عرفت أنت كيف طريقته في الرد عليهم، هو يريد أن يثبت أن عملية التحقق من شروط التواتر ليست عملية استدلالية تأملية تفكيرية، بدليل أن العامي يستطيع أن يفهمها ويدركها، والنظر لا يقوى عليه العامي. إذا عملية التحقق من شروط التواتر ليست عملية نظرية استدلالية، لأنها لو كانت عملية نظرية استدلالية تأملية كما تزعم أيها الجويني لم استطاع العامي أن يدركها. فهمت الكلام الآن عند ابن حجر؟ تمام، ننطلق للفكرة التي تليها. هو يريد هاي الطريقة في التفكير. بس في كلام الجويني، كلام الجويني صح. إذا نزلناه على خبر النبي خاصة، لأنه خبر النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، الآن يحتاج إلى نظر. نعم قطعا، أنك تنظر في أحوال الرواة. لا أبدا، خبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التواتر مثل أي خبر آخر، لأنه اعتماد الخبر ليس على شروط الرواة. الخبر المتواتر كما ذكرنا في المحاضرات السابقة لا نقول أنه متواتر اعتمادا على عدالة الرواة أو ضبطهم، بل حتى من الكفار والمنافقين وغيرهم، لأنه اعتماده على كثرة وحيل العادة تواطؤها على الكذب وجدت في جميع الطبقات ومستندهم الحس. تمام، كذا تحدد أن هذا الكثرة. نعم. تحيل العادة تواطؤها على الكذب. تنظر فيه. بغض النظر معرفتك تفرقها، ما مش ضروري معرفتك، ممكن يكون أنا أجهلهم كأشخاص، لكن أعرف أنهم في أماكن متفرقة أو عدد ضخم جدا من قارات مختلفة، ممكن يكونوا كلهم كذابين كأصل، لكن وجودهم في أماكن متفرقة ومختلفة ومن قارات متباعدة خلاني أجزم أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. نعم، فهذا نوع من النظر. هو أنا ما بدي أرجح وجهة نظر ابن حجر، أنا بقول لك فهمت وجهة نظر ابن حجر. ستكتشف في النهاية أن المسألة يعني لو مشينا مع ابن حجر على طريقته في التفكير، طبعا هي طريقة الجمهور ليس طريقة ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، احنا بدنا نفهم اولا كيف فكر ابن حجر في هذه القضية. انه ابن حجر فكر بهذا المنظور، انه شروط التواتر يستطيع العامي انه يصل اليها، والنظر والاستدلال لا يقوى عليه العامي، اذا عملية التحقق من شروط التواتر ليست عملية نظرية استدلالية. هذه النتيجة النهائية. الجويني ممكن ينازع في هذه القضية، إنه يعني هل عملية النظر والتأمل والاستدلال هل دائما تحتاج إلى عالم؟ يعني في بعض الأمور نعم تحتاج إلى عالم، أمور فيزيائية كونية، لكن إذا كان أمور حياتية، أمور حياتية، يعني تصور إنه العامي لا يقوى على عمليات نظر وتأمل واستدلال يسيرة أيضا خطأ. ذلك الجويني بدي يرد على ابن حجر، سيقول له تصورك أن العامي لا يستطيع أن يقوى على أي عملية نظر وتأمل واستدلال يسيرة، هذا أيضا هذه النظرة تحتاج إلى تأمل، مش صحيحة على إطلاقها. العامي عنده القدرة على ممارسة التأمل والاستدلال والنظر، لكن بما يليق مع قدراته العقلية. أما عمليات النظر والتأمل في الأمور الكبيرة فعلا لا يقوى عليها العامي، لكن أنت تريد أن تجزم تماما أن العامي لا يقوى على أي عملية نظر وتأمل واستدلال حتى لو كانت يسيرة، أيضا هذه النظرة من ابن حجر والجمهور فيها تأمل. فهنا يبدأ الأخذ والرد بين العلماء. وفي الحقيقة كما قلت لكم هذه المسألة لا أراها من المسائل المهمة كثيرا. توصيف طبيعة الجزم المأخوذ من الخبر المتواتر، هل هو جزم وصلنا إليه بنظر وتأمل، أو هو جزم وصلنا إليه من غير نظر وتأمل، لأننا اختلفنا في توصيف عملية التحقق من الشروط الأربعة، هل هي عملية نظرية استدلالية أو ليست عملية نظرية استدلالية، خلاف شكلي لا يؤثر في أصل المسألة، فلذلك لا نطيل الحديث فيها. عرفتم خلاف النهاية إيش؟ شكلي، يعني نعتبرها عملية نظرية أو لا نعتبرها. مهم الطالب يفهم الكلام، يعني بعض الطلاب خلاص شيخ الخلاف شكلي خلاص ممتاز ننتقل للنقطة التي تليها، لا هذا ليس نظرية عملية صح، لا افهم تأمل حاول أن تعمل العقل، إعمال العقل ورياضة العقول مهمة. لذلك أحبتي كان العلماء يستحبون لطالب العلم في القدم أن يدرس قال شيئا من الرياضيات والجبر. لماذا برأيكم؟ كانوا يستحبون لطالب العلم قالوا يستحب له أن يدرس شيئا من الرياضيات والجبر، عندهم قديما فرق بين الرياضيات والجبر، قالوا حتى يتعود على إعمال العقل والذهن. هذا العقل أحبتي لا يصلح فقط أن تتلقى المعلومة تحفظ وتغلق الكتاب، هذه عملية خاطئة في حياة طالب العلم. طالب العلم الناجح الذي يريد أن يصنع شيئا جديدا، أن يقدم مادة علمية واعية، ينبغي أن يحلل الأفكار التي تدخل إلى ذهنه قبل أن يخرجها إلى الناس. أما فقط أنت تحفظ وتعطي تحفظ وتعطي، ينبغي أن تتأمل وأن تفكر وأن تحلل، وهذا يحتاج إلى مرونة العقل في التفكير، مرونة العقل وإعطاء فرصة للنظر وللتأمل وللاستدلال والتفكير في كلام أهل العلم. حتى لو كانت مسألة هامشية خلاف فيها نظري افهم الكلام، حاول أن تتعود التحليل والجمع، يمكن أن تصل إلى رأي آخر تخالفني تقول لا يا شيخ أنا شايف الخلاف حقيقي مش خلاف نظر، ممكن، المهم أن تفكر. طيب لا أطيل أكثر من ذلك، إيش قال ابن حجر بعد ذلك بعد أن ذكر الخلاف ورد على الجويني؟ قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. ابن حجر الآن بده يعطيك فائدة على الهامش، إيش الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ طب أنت قبل قليل إيش عرفت لنا العلم الضروري يا ابن حجر رحمة الله عليه؟ قلت العلم الضروري هو الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، تمام. هنا انظروا ماذا سيعرف العلم الضروري، قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذ الضروري يعني العلم الضروري يفيد العلم، يعني إذ الضروري يفيد العلم يعني الجزم بلا استدلال. أها إذا أنت رجعت عرفت الضروري، الضروري على المعنى ألف، وهذا اللي احنا بنحكي فيه من أول، إنه بنسأل الخلاف فيها إنه هل المتواتر يفيد علم ضروري أو نظري بناء على الضروري بالمعنى ألف، العلم الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. هنا كلام صحيح 100%، إذا الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده، أي يفيد العلم أي الجزم، لكن مع إيش؟ مع استدلال، مع الاستدلال على والنظر يفيده، يعني يفيد العلم لكن مع الاستدلال على الإفادة، أنك تستدل على هذه الإفادة للعلم من خلال أدلة. طيب ثم قال والفرق الثاني أن الضروري يحصل لكل سامع، يعني حتى لعوام الناس، هذا الذي يريد أن يقوله إنه الجزم الضروري لا يختص به العلماء والنظارون والمحققون، لا يحصل حتى للصبيان، ممكن الصبيان المميزين. والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، يعني من العلماء المحققين. فأعطاك فرقين بين الضروري والنظري، وهذا صحيح بشكل عام، يعني هذا التفريق يعني يذكر بشكل عام، إنه الضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل والنظر يحتاج إلى نظر وتأمل. الفرق الثاني هو ناتج عن الفرق الأول، وبالتالي بما أن الضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل بالتالي يحصل للصبيان ولمن ليس له أهلية النظر، ولأن النظر يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال لا يحصل إلا لمن له هذا الجزم، لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. تمام هذا الكلام صحيح، لكن المشكلة أنك ابتداء ما ابتدأت بهذه الطريقة. ليت ابن حجر لما عرف الضروري ابتداء عرفه بما ذكره ختاما، لكن في الحقيقة يعني على تفكير هامشي ممكن حتى الآن عرف هذا كلام المحشين، هذا الاعتراض على ابن حجر هذا ليس من كلامي فقط، هذا كلام المحشين أنهم اعترضوا على ابن حجر في عدم استخدام المصطلحات بشكل مضطرد. لكن يمكن لاحظ لي الآن أن ابن حجر لما قال في العلم الضروري ابتداء في تعريفه الأول الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه، هو يمكن أن يروا أنه يريد بهذا التعريف الضروري بمعنى الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل، والمشكلة عنده أنه ممكن أن يكون ما أدرك وجود الفرق بين التعريفين، ما أدرك وجود فرق بين التعريفين، يعني أنا ألزم في النهاية من خلال ردي بن حجر على الجويني أنه يريد بالضروري ما لا يحتاج إلى نظر وتأمل، لكن عرفه ابتداء بطريقة مخالفة لما هو مشهور في تعريف الضروري، فقال هو الذي يضطر الإنسان إليه حيث لا يمكنه دفعه، وهذا ضروري بمعنى آخر، لكن كأنه توهم أن هذا المعنى هو نفس ذاك المعنى للضروري، وأن ألف وباهما شيء واحد. لكن المحققون والمحشون لا، بيّنوا لي ابن حجر رحمة الله عليه أن هناك فرق بين الضروري بهذا المعنى والضروري بهذا المعنى. فهمتم إيش مشكلة ابن حجر إذن؟ مشكلة ابن حجر والله تعالى أعلم أنه توهم أنه لا فرق بين التعريفين للضروري وأنهما بمعنى واحد، والمحققون والمحشون بيّنوا له أن هناك فرق بين التعريفين، وأن الضروري الذي ذكرت تعريفه أولا ليس هو الضروري الذي ختمت به نهاية، وكان عليك أن تعتمد مفهوم الضروري الذي ختمت به في النهاية. تمام؟ خلاص سأغلق هذا الباب، ونقول في النهاية بعد هذه الإشكاليات الفكرية في هذا الكلام، نقول أحبتي الخبر المتواتر عرفنا شروط الأربعة، عرفنا منهج من ينتظر ومنهج من لا ينتظر فيه، ومحصلة النهائية أن الخبر الذي يصل إلينا بالتواتر يفيدنا علما جزما، يفيدنا علما جزما يقينا قطعا، كل هذه المصطلحات طبيعة هذا العلم، هذا الجزم، هذا اليقين، هذا القطع الذي نحصله من الخبر الذي وصل إلينا تواترا، هل هو ضروري أو نظري لا تهمنا كثيرا، لكن تأملوا في كلام الأئمة وحاولوا أن تفكروا معهم. أغلقنا هذا الباب، ننتقل الآن إلى الفقرة التي هي، قال ابن حجر رحمة الله عليه، قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذه الفقرة أحبتي كأن ابن حجر يريد أن يبرر ويدافع عن نفسه، لماذا في المتن الأصل نخبة الفكر لم يعدد شروط التواتر الأربع، وفي المتن في نخبة الفكر إيش قال؟ قال الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه. عودوا إلى نخبة الفكر، أنا قلت لكم دائما اجعلوا نخبة الفكر معكم وأنتم تقرؤون في نزهة النظر حتى نقارن بين الأصل، الأصل اللي هو المتن، وبين الشرح. فيريد أن يعلل ويبين لماذا لم يذكر باقي شروط التواتر، لأنه إحنا عرفنا في المحاضرة السابقة أنه عدم ذكر ابن حجر لباقي شروط التواتر في المتن في الأصل سبب إشكالا وتوهما أن الخبر المتواتر هو فقط الخبر الذي له طرق بلا حصر عدد معين، خلص إذن هذا خبر متواتر. وعرفنا لا، أنه ليس هذا الخبر المتواتر، هذا أحد شروط التواتر، وجود طرق بلا حصر عدد معين، لكن الخبر لا يرتقي إلى أن يسمى متواترا إلا بعد أن يجمع كمان ثلاثة شروط فتصبح أربعة. لما تجتمع الشروط الأربعة حينئذ نسمي الخبر متواترا. فالآن هو يدافع عن نفسه، لماذا لم أذكر باقي الشروط في المتن في الأصل وإنما ذكرت في الشرع فقط؟ قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل أي في النخبة لأن المتواتر على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن هو يريد أن يقول في علم مصطلح الحديث، إحنا قلنا علم مصطلح الحديث هو علم يدرس إيش؟ إيش تعريف علم مصطلح الحديث؟ دراية، مش هو القواعد ومسائل يعرف بها أحوال السند والمتن، مش هيك عرفنا؟ بده يقول لك إنه الخبر المتواتر بهذه الكيفية، يعني إذا كان له طرق بلا حصر عدد معين مع اجتماع الشروط الأربعة الثانية فيه وأصبح يسمى متواتر، لا نبحثه في علم مصطلح الحديث، ليس لنا شغل في علم مصطلح الحديث بالخبر المتواتر. لكن لاحظوا ترى ابن حجر دقيق في العبارة، ما قال المتواتر لا نبحثه في علم مصطلح الحديث عموما، لا، قال في علم الإسناد. لماذا خص الإسناد؟ لأن الخبر المتواتر نعم لا شغل فيه في علم مصطلح الحديث من حيث السند، وأما من حيث المتن فقد ندرسه، ندرسه والله هذا الخبر المتواتر مرفوع أو موقوف أو مقطوع، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي، وهذه أحوال المتن. طب هذا الخبر المتواتر كمتن في إدراج أو ليس فيه إدراج، هذه أحوال المتن. فالخبر المتواتر أيها الأحبة له نظرتان، من حيث الإسناد لا شغل فيه في علم مصطلح الحديث، وأما من حيث المتن فمتنه مثل أي متن، مثل متن الآحاد، مثل متن المشهور والعزيز والغريب، تدرس أحواله. فأظن ابن حجر كان دقيقا هذا الكلام في الحقيقة، أنه يعني التعليق لماذا قال ابن حجر هنا، لأنه لأن المتواتر على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا ما قال ليس من مباحث علم مصطلح الحديث، قال علم الإسناد خصوصا؟ لأنه المتواتر له إسناد وله متن. في علم مصطلح الحديث نتطرق إلى دراسة متن المتواتر من حيث الأحوال التي تعرض لهذا المتن. هل إيش إحنا درسنا في المحاضرة الأولى أنه علم مصطلح الحديث يدرس أحوال السند وأحوال المتن، صح؟ إيش قلنا مثلا أحوال السند؟ إنه أحوال الرواة لهذا السند، صفاتهم، عدالتهم، ضبطهم، هل السند فيه انقطاع أو لا يوجد فيه انقطاع. الآن أحوال السند فعلا لا نتطرق للخبر المتواتر، أحوال السند لا تدرس أبدا في الخبر المتواتر، لأن الخبر المتواتر لا نحتاج إلى البحث في رجاله، لا في عدالتهم ولا في ضبطهم، ولا نحتاج إلى النظر في سلسلة هل هناك انقطاع أو لا يوجد انقطاع، لأنه قطعا إذا كان هناك انقطاع هو يسمى متواتر؟ لن يسمى متواتر إذا كان هناك انقطاع. فإذا جزمنا على خبر بأن هذا خبر متواتر فلسنا بحاجة للبحث في أحوال الرجال ولا إلى عدالتهم ولا إلى ضبطهم، ولا نحتاج إلى النظر في أي حال من أحوال السنة، خلص هذا خبر متواتر اجتمعت فيه الشروط الأربع، فخرج عن مباحث، ليس مباحث علم مصطلح الحديث، لا، خرج عن مباحث علم الإسناد، فلا ندرس أحوال سنده. لكن من حيث المتن لا، الخبر المتواتر من حيث المتن يدرس متنه، وأحوال المتن عرفناها، هل هو متن مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على صحابه ولا مقطوع على تابعي، هل فيه إدراج ليس فيه إدراج، الأحوال التي تتعلق بالمتن، هل يتعارض مثلا مع متون أخرى أو لا يتعارض، ما عندناش مشكلة بدراسة متنه. أما سنده لا ندرسه، خلاص انتهى، متواتر. إيش تكتمل في سنده؟ أنت جزمت بأنه متواتر، ماذا سنفعل في سنده؟ البحث في أحوال الرجال من حيث الضبط، من حيث العدالة، البحث في السند فيه انقطاع وليس فيه انقطاع، هذه المباحث تدرس فقط في حديث الآحاد. هذه معلومة دونوا عندكم، لأن بعض طلبة العلم يظن أنه كذلك الحديث المتواتر يخضع سنده للدراسة، لا، الدراسة الحديثية، طبعا أي تكلم عن الدراسة الحديثية، إحنا نبحث في سند التواتر أنه حتى نجزم بأنه هذا متواتر نتحقق من وجود شروط التواتر الأربعة، لكن إذا جزمنا بأنه هذا الحديث متواتر انتهى الأمر، لا يخضع لأي دراسة حديثية في أحوال رجاله ولا ما شابه ذلك، لأن الأمر انتهى، عندنا كثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بل حتى انظروا، حتى في أثناء تحققنا من وجود شروط التواتر، حتى في أثناء تحققنا من وجود شروط التواتر لا نحتاج إلى دراسة أحوال الرجال من حيث إيش وصلوا من الضبط، إيش وصلوا من العدالة، هل هم مثلا كفار أو هل هم مسلمون، هذه الأمور لا نحتاج إليها أصالة. لكن انظروا ماذا يعني من بعض الأفكار تتزاحم في الذهن، نحن نقول أصالة كما قلنا لا نحتاج إلى دراسة أحوال الرجال من حيث العدالة والضبط والإسلام وعدم الإسلام إلى آخر ذلك الأمور في السند المتواتر، لكن معرفتنا بأحوال الرجال وصفاتهم وهل هم مسلمون أو كفار يساعد في ماذا؟ يساعد في سرعة الوصول إلى العدد الذي تحيل العادة تواطؤ على الكذب. يعني أنت الآن كما قلنا إذا كان النقلة كبار أئمة محققون معلوم العدالة والشهرة في العلم والضبط، الحصول على عدد تحيل العادة تواطؤ على الكذب منهم أسرع من إذا كان الذين نقلوا هذا الخبر ليسوا مشهورين بالعلم ولا بالعدالة ولا بالضبط ولا بهذه الأمور. فبالتالي معرفتنا بأحوال الرجال وصفاتهم تفيدنا في تسريع الوصول إلى عدم توحيد العادة التواطؤ وعدم الكذب. تفيد صح؟ تفيد معرفتنا أنهم مسلمون والله ليسوا يهود ونصارى تساعد على سرعة الوصول إلى عدم توحيد العادة التواطؤ. فمعرفة أحوال الرواة وصفاتهم وعدالتهم وضبطهم هي ليست مبنى الحديث المتواتر عليها، لكنها تساعد في تسريع الوصول إلى العدد الذي تحيد العادة تواطؤه على الكذب. فهي مفيدة من هذه الزاوية التبعية وليس بحث أصلي، بخلاف خبر الآحاد. فخبر الآحاد هو البحث الأصلي في سنده، أن نبحث عن رجاله، عدالتهم، ضبطهم، هل هناك انقطاع أو لا يوجد هناك انقطاع إلى آخر هذه المباحث، هي التي ينبني عليها صحة خبر الآحاد أو ضعفه. أما الخبر المتواتر خلص صحته أصلا مبنية على وجود الشروط الأربعة، عندي عدد كثير، أحالة العادة تواطؤهم على الكذب، وجدت هذه الكثرة التي تحيد العادة تواطؤها في جميع الطبقات، مستندهم الحس، انتهى الأمر. معرفتنا بأحوال رواة هذا الخبر يساعدنا في تسريع الوصول إلى العدد الذي تحيد العادة تواطؤه، يساعدنا في تسريع الوصول. فحبكة الحبكة كما يقولون، الحبكة يا مشايخ بالخبر المتواتر هي فقط تأمل هذه الفكرة، الوصول إلى عدد تحيد العادة تواطؤه على الكذب بغض النظر من هم ما بهم، المهم وصلنا إلى عدد تحيل العادة تواطؤ على الكذب، انتهينا مع إكمال الشروط الأربع اللي هي سريعة الفهم. لكن هنا الحبكة، وجود عدد تحيل العادة تواطؤ على الكذب، هذا العدد كما قلنا معرفتنا بصفات الرواة وأحوالهم قد يساعد على تسريع الوصول إليه، قد يساعد على إيش؟ انطقوها أنتم، يساعد على إيش يا شيخ؟ معرفتنا بأحوال الرواة وصفاتهم وعدالتهم يساعدنا على تسريع الوصول لهذا العدد الذي تحيل العادة، لكنه هل هو شرط في العدد؟ لا ليس شرط. أكتب عنكم، لكنه ليس شرطا. فبالتالي أما في الحديث الآحاد لا، صفات الرواة وعدالتهم وضبطهم شرط في صحته. فهمت الفرق؟ أنا بحاول يعني أعيد العبارة بأكثر من صيغة حتى تفهم. هنا الحبكة إنه معرفتنا بعدالة الرواة وضبطهم يساعد على تسريع الوصول إلى العدد الذي تحيل العادة تواطؤه على الكذب، لكنه ليس شرطا، لا ينبني عليه صحة التواتر، لأنه ممكن أنا أوصل إلى العدد الذي تحيل العادة تواطؤه على الكذب من خلال أناس ليسوا بعدول في أفرادهم، كفار، يهود، أناس في الحفظ سيئون، لكن خلص وصلوا إلى عدد تحيل العادة تواطؤه. فوجود العدالة والضبط والإسلام هو فقط عامل مساعد مسرع، مش عشان تسرع التفاعل، عامل مساعد مسرع للوصول إلى العدد، لكنه ليس شرطا. فالعدد هذا يمكن يكون مؤلف من منافقين، من يهود، من كذا، ممكن، المهم إن العادة حالة تواطؤهم على الكذب. أما في خبر الآحاد لا، العدالة والضبط هذه شرط في صحته، ينبني عليها الصحة. فهمتم الفرق؟ لأنه بعض الطلاب يقول يعني معقول يا شيخ الخبر المتواتر يعني وجود مثل كونه مثلا اللي الناقلين إله أحمد والشافعي ومالك، زي لو كان الناقلين إله مجرمين والكفار واليهود؟ لا، نقول طبعا بالتأكيد يكون النقل الشافعي وأحمد والبخاري ليس مثل ما يكون الناقلين يهود. طب إيش الفرق؟ طيب إذن هل في فرق بين العدالة والضبط في المتواتر؟ نقول لا، بدك تفهم الأمر على حقيقته. في الخبر المتواتر وجود العدالة والضبط والعلم هو عامل مسرع للوصول إلى العدد الذي تحيل العادة تواطؤ، وليس شرطا، ليس شرطا، عامل مسرع. فإذا كان عندي أحمد والشافعي ومالك قلنا خلص هذول لحالهم تحيل العادة تواطؤهم، إذا كان بدي قابلهم يهود كفار حتى يعادلوا في الميزان الشافعي ومالك، بدنا 5-7 آلاف 10 آلاف واحد منهم في أماكن متفرقة، صح؟ ففي النهاية برضو وصلنا وهو معهم كفار وممكن يكون سيد عبد وما شابه ذلك، لكن وصلنا إلى عادة تعيد العادة تواطؤ. بس هنا وصلنا بثلاث أشخاص بينما من الكفار وأصحاب سوء الحفظ أو كذا احتجنا لألفين شخص. فبالتالي هل كانت العدالة والضبط شرط في المتواتر؟ لا، الشرط هو الضابط، وجود عدد تحيد العادة تواطؤه. أما في أخبار الآحاد، لا، أخبار الآحاد صحتها وضعفها مبني شرط الأساسي عدالة الرواة وضبط الرواة، ولا يقبل فيه لا الكفار ولا المنكر الحديث ولا سيء الحفظ ولا ولا ولا، ويكون في اتصال في السند. فالعدالة والضبط شرط أساسي في خبر الآحاد، لكنه في الخبر المتواتر فقط عامل مساعد على سرعة الوصول. وضحت فكرة مشايخ؟ تمام، ننتقل للفكرة التي تليها. سامحوني أحيانا أحبتي، أنا أدري أو أدرك أن بعض الأفكار نعيدها ونطرحها ونزيد ونطرحها بشكل آخر، لكن كثرة تكرار الفكرة بأكثر من عبارة بأكثر من أسلوب وإعادتها بإذن الله سبب معين بإذن الله في ترسيخها في ذهن الطالب. بعض الأمور المعرفية لما يمر عليها سريعا أحبابي ويقفز عنها الشيخ المدرس وما ترسخ عند الطالب تبقى تسبب له إشكال فترة طويلة من حياته العلمية. وهذه نتكلمكم عن تجارب شخصية، إنه بعض المشايخ الذين تربينا على أيديهم كانت بعض النقاط لا يثيرونها، يقفزون عنها ولو من الكتاب، تبقى هذه النقاط تسبب فجوة في الذهن، إنه كيف الفكرة هذه انبنت؟ بتكون الحبكة إنه الشيخ في الفكرة المهمة ما أكد عليها ومر عليها سريعا وظنها ثانوية، مع أنها كانت هي الفكرة الأساسية التي تجعل الطالب يربط الكتاب ويحكم ويفهم تركيبه. يعني الطالب إذا ما فهم إنه البحث في عدالة الرواة وضبطهم وهذا السند متصل أو منقطع، إنه كل هذه المباحث هي فقط في خبر الآحاد، سيبقى يشكل عليه إنه الخبر المتواتر ما يبحث في هذه الأمور. نعم، لا تبحث في هذه الأمور. طيب ليش لا تبحث في هذه الأمور؟ هيك ظلوا يسأل، لماذا لا تبحث في هذه الأمور؟ لماذا كل مباحث علم الحديث الرواة والعدالة والتجريح والتزكية وعدم التزكية وشروطها والسند متصل منقطع وفي لماذا هذه فقط في أخبار الآحاد؟ إنه بده يفهم إنه خبر المتواتر فكرة القائمة عليها وجود شروط أربعة: عدد كثير والفكر الحبك تحيل العادة تواطؤ على الكذب ووجود هذه الكثرة في جميع الطبقات مع مستند الحس. هذه الفكرة التي تقوم عليها التواتر، بناء أنه هذه الفكرة التي يقوم عليها التواتر لا حاجة للبحث عن البحث عن عدالة الرواة وصفات الرواة مساعد فقط، مساعد وليس شرطا في فكرة التواتر، ليس شرطا في فكرة التواتر، لأن فكرة التواتر قائمة على العدد الذي تعيد العادة تواطؤ على الكذب، قائمة على هذه الفكرة بغض النظر من هم. المهم أننا وصلنا إلى هذا العدد وعرفنا منهج من ينتظر ومنهج من لا ينتظر. فطريقة تفكير العلماء في الخبر المتواتر بهذه النظرة، أما طريقة تفكيرهم في الخبر الآحاد نظرة أخرى، هي عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، هذه طريقة التفكير في خبر الآحاد. هذه المنهجية في التحليل هي التي تساعدك على فهم كتب مصطلح الحديث على ماذا تنبه، ولا الطالب سيقرأ في النهاية كل ما ذكرتكم إن شاء الله في أحوال السند ويبدأ يطبق على الخبر المتواتر. منقول لا، الخبر المتواتر طريقة التفكير فيه أخرى، حتى أقول هذا خبر متواتر خلاص بدك تبحث بشروط أربعة فقط، هذه اتحققت منها ممتاز خلاص متواتر، ما بحتاجش ولا أقول هذا الخبر متواتر نقله فلان وهو عدل. لا غلط، أن الخبر المتواتر هو مبني على كثرة حين العادة تواطؤها بغض النظر من نقل، ما بيهمني من هو الذي نقل بحد ذاته، معرفتي في مساعدة عامل مساعد وليس هي الفكرة القائمة عليها. أما الخبر الآحاد لما بتيجي تسأل عن صحته، بدي أسأل مين اللي رواه، شكل تسأل مين اللي نقله، إيش سلسلة إسناده، في إسماعيل بن علي، هذا إمام، في يحيى بن سعيد القطان، في سفيان بن عيينة، في سفيان الثوري، في فلان، عن طريق إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن منصور. الأسانيد والأسماء بتهمك في خبر الآحاد، إنه عليها راح ينبني الصحة والضعف. لكن عمرك شفت واحد في خبر المتواتر يبلش يسأل والله مين أعطيني سلسلة رواة الخبر؟ ما بيهمكش خلاص، أنت مش متواتر، معناته أنت جزمت من شروط أربعة بغض النظر منهم اللي نقله. طب إذا أنت لا والله الشيخ لسه ما جزمتش، إذا ما جزمتش إذا أنت أصلا حكمك غلط إنه متواتر، انت بدك تتاكد انه متواتر. هل في كل طبقه وجد عدد تحيل لعادة تواطؤ هذا الكذب عندك؟ بعد ما تتحقق وتحكم عليه انه متواتر خلاص انتهى الامر. طيب انا حاولت اكد على هذه الفكره، نسال الله ان تكون المروحة قدر الامكان. الان ابن حجر يقول فائده، ذكر ابن الصلاح الان يعني هذا على الهامش استطراد من ابن حجر فائده يقول فيها، ذكر ابن الصلاح. ابن الصلاح مر معنا، ابن الصلاح هو الشخصية المحورية في عصر التلقيح لعلم مصطلح الحديث، وهو الذي وضع المقدمة المشهورة التي اعتمد عليها العلماء بعد ذلك. وعرفنا أن مقدمة المشهورة مقدمة ابن الصلاح وضعها في أثناء تدريسه في المدرسة الأشرفية، كان يدرس الطلاب ويلقنهم، ثم جمعت هذه المحاضرات التي كان يلقيها في مقدمة اسمها مقدمة ابن الصلاح، وانكب العلماء عليها شرحا ونظما وتحقيقا وتعليقا. ابن الصلاح ايش يقول؟ ذكر ابن الصلاح ان مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. ايش يعني يعز؟ يعني يقل وجوده ويندر. على التفسير المتقدم ان المتواتر هو ما اجتمع فيه اربع شروط: كثرة حيل العادة تواطؤها في جميع الطبقات مستندها الحس. ابن الصلاح يقول المتواتر وجوده بهذه النظرة بهذه الشروط الأربعة قليل جدا. هذه وجهة نظر ابن الصلاح. قال إلا استثنى، قال إلا، هذا كلام ابن الصلاح، ما زلنا نقرأ بكلام، قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا الحديث كأنه ابن الصلاح يقول من مشي إنه والله وجدت فيه الشروط الأربعة، لأنه هذا الحديث رواه بعض العلماء يقول رواه 75 نفسا، والبعض يقول 75 نفسا، والبعض يقول رواه 90 نفسا. تصور هذا الحديث من الصحابة فقط، الكلام عن الطبقة الأولى. طبعا هو الشيء المنطقي لما يكون الطبقة الأولى الصحابة كثير معناته اللي بعدها أكثر وأكثر. فهذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه 75 نفسا من الصحابة، وقيل رواه 90 نفسا من الصحابة. وتخيل لو كل صحابي سمع منه تابع واحد فقط يكفي، فما بالك يكون الصحابي مثلا سمع منه 2 و3، معناته عدد كبير. فابن الصلاح قال يعني ممكن أقول إن شروط التواتر اجتمعت فقط في هذا الحديث ولا أجد مثالا آخر، كأنه هيك ابن الصلاح بده يقول. بالتالي أصبحت كل نظرية المتواتر اللي تعبنا بدراستها لا تنطبق في الحديث النبوي إلا في حديث واحد. طب إيش ابن حجر بده يقول؟ قال وما ادعاه من العزة ممنوع. ابن حجر يقول لا، أنا أمنع، هذا يسمى أسلوب المنع في آداب البحث والمناظرة، أسلوب المنع، يعني أني أقول للطرف الآخر كلامك أنا أمنعه، لا أتفق معك فيه. طب لماذا لا يتفق؟ إيش وجهة نظر ابن حجر؟ سيأتي معنا. قال وما ادعاه من العزة، أي من القلة، العزة هنا بمعنى إيش؟ القلة، ممنوع. ابن حجر لا يوافق ابن الصلاة على هذه الفكرة. وكذلك الآن سينقل رأي آخر ابن حجر، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. يعني ابن الصلاح يقول إنه الخبر المتواتر بالشروط الأربعة قليل جدا، وهناك من يقول من العلماء أنه ليس فقط قليل بل معدوم. من الذي قال إنه الخبر المتواتر بالشروط الأربعة أصلا معدوم غير موجود في الحديث النبوي؟ ابن حبان البستي، ابن حبان رحمة الله عليه صاحب التقاسيم والأنواع، الإمام ابن حبان، إمام معروف من علماء مصطلح الحديث وصاحب كتب في الرجال. ابن حبان يقول أصلا بهذه الشروط الأربعة غير موجود. لذلك إيش يقول السيوطي في ألفيته في الحديث؟ قال وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم ندرته وهو وهم، يعني كلام مش صحيح، بل الصواب أنه كثير. هذا كلام السيوطي، السيوطي يعدل على هؤلاء يقول بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير. السيوطي جمع مؤلف مصنف مختصر لطيف جمع فيه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب له حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. طيب الآن ابن حجر رحمة الله عليه يرد كذلك على ابن حبان البستي، يقول وكذا ما ادعاه غيره أي غير ابن الصلاح من العدم أمنعه. لماذا؟ انظروا ابن حجر كيف سيرد على ابن الصلاح في زعمه للندرة وعلى ابن حبان البستي في زعمه للعدمية. ايش قال؟ قال لأن ذلك يعني كلام ابن الصلاح وكلام ابن حبان، لأن ذلك الكلام الذي صدر منهم هذه زيادة مني طبعا، نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منه اتفاقا. فابن حجر الآن كلام كبير يقوله في يعني كلام كبير لوجه ابن الصلاح، يقول كلام ابن الصلاح وكلام ابن حبان نشأ من إيش؟ من ضعف الاطلاع، الاطلاع على كثرة الطرق. ما عندكم اطلاع على الكثرة اللي هي الشرط الأول من شروط التواتر، كذلك ضعف الاطلاع على أحوال الرجال وصفاتهم. استنى شوية شيخ، انت قبل شوية بتقول ان التواتر ما يلوش علاقة بأحوال الرجال وصفاتهم، وانه هذا يبحث فيه الأحاديث الآحاد. هي ابن حجر يقول ان الخبر المتواتر يمكن ينظر فيه في أحوال الرجال وصفاتهم. إذا أنت ما زلت بتقول هذا الكلام على تنفذش كلامي، لأني أنا إيش قلت لك؟ أنا قلت لك النظر في أحوال الرجال وصفاتهم يساعدنا في الوصول إلى العدد الذي تحيل العادة تواطؤ على الكذب، يسرع الوصول إلى هذا العدد، يسرع وصولنا إليه، فهو عامل مساعد، لكنه ليس شرطا في العدد الذي تحيل العادة تواطؤ على الكذب معرفة صفات الرجال وأحوالهم أن يكونوا عدول ضابطين وما شابه ذلك. فمعرفتنا بأحوال الرجال وصفاتهم تساعد وليس شرطا. فالنظر في صفات الرجال وأحوالهم في المتواتر نظر ليس أصلي، سميه نظرا تبعيا. وأما في الخبر الآحاد لا، نحن نظرنا في أحوال الرجال وصفاتهم نظر أساسي محوري، لأنه عليه سينبني صحة الآحاد أو ضعفه. فلا تخلط بين هذا الكلام وبين الكلام الذي أصلناه قبل قليل. وضحت؟ طيب، فابن حجر يقول ابن الصلاح وابن حبان ما عندكم اطلاع على صفات الرجال وأحوالهم وعدالتهم وشهرة العلماء المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم يعني اتفاقا، يعني أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم الخبر اتفاقا. طبعا قضية أو يحصل منهم اتفاقا أنا قلت لكم قبل صفحتين إنه ما فيش داعي لها، قضية إنه ما زال ابن حجر يكررها، إنه ارجعوا قبل قليل إلى بداية الخبر المتواتر ومش قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر قبل آية، يعني في بداية الخبر المتواتر أول ما تكلمنا عنه قبل ثلاث محاضرات لما قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. وإيش قال؟ وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، قلنا هذه لا في داعي لها، إن الخبر المتواتر اعتماد على حالة العادة تواطؤه، أما قضية وقع منهم اتفاقا ما وقعش منهم اتفاقا ليست هي الفكرة في التواتر. لكن ابن حجر ما زال يؤكد عليها هنا مرة أخرى حينما قال لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم الإخبار اتفاقا، أو يحصل منهم إيش؟ اكتبوا، أو يحصل منهم الإخبار اتفاقا. احنا قلنا يحصل منهم الإخبار اتفاقا ما هي مشكلة، ليست هي مشكلة، حصل منهم الإخبار اتفاقا أو ليس اتفاقا ليست هي المشكلة، ليست هي محورية، خلا يحصل اتفاق منهم في الإخبار ما هذه مشكلة، أهم إشي وجود الأول، لا أن تعيل العادة تواطؤهم على الكذب. فلو أنت قلت أو يحصل منهم اتفاقا لا داعي لها لا حاجة لها، كلام صحيح 100% إن شاء الله. أن تقول المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب، خلاص تكفي هذه العبارة. تمام. فكأنه الآن ابن حجر إيش اللي يقول؟ ابن حجر هو متفق إنه وجود كثرة كبيرة جدا في طبقات الحديث النبوي، وجود كثرة كبيرة في طبقات الحديث النبوي كثيرة غير موجود، صح؟ يعني حديث كما قال ابن الصلاح حديث من كذب علي متعمدا هو الوحيد اللي نجد فيه هاي الكثرة الكبيرة، كثرة كبيرة. لكن ابن حجر يريد أن يقول لابن الصلاح ولابن حبان أيضا من باب آخر إنه إحنا اعتمادنا على كثرة صح في الخبر المتواتر، لكن أنا ما بحتاج إلى كثرة ضخمة مثل ما بتتوهموا، أنا بحتاج إلى كثرة حتى لو كانت يعني لما إحنا قلنا كثرة هل نقصد بالكثرة أنهم يوصلوا لميتين، ثلاثمية أو دائما مئة شخص؟ لا، الكثرة ممكن توجد بثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، لكن كثرة مع إحالة العادة التواضع. لما يكون ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذه كثرة، انتهى الأمر. ويكونوا هذول الأربعة والخمسة والستة أحمد ابن حنبل والشافعي ومالك وإسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة، انتهى. هذول صفاتهم عالية جدا، فاجتماع أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية منهم بيخلي العالم الفاهم في أحوالهم والعارف يجزم بأنهم يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، انتهى الأمر. فهمت علي كيف رد عليهم بهذا المنهج؟ إنه كأنهم توهموا ابن صلاح وابن حبان إنه لازم تكون كثرة كبيرة في كل طبقة من الطبقات، وبالتالي قالوا هذا مش موجود في الحديث النبوي، كثرة كبيرة في كل طبقة خاصة في الطبقة الأولى. يعني هنا الإشكالية ترى الأكبر في الطبقة الأولى، لأنه عادة الأحاديث الطبقة الأولى طبقة الصحابة أو طبقة التابعين ما بتوصل أكثر من 10-20 إلا في حديثين، يعني إذا كثرت فكلها 7-8-9-10 هيك عدد الصحابة اللي بيروا الحديث. فبالتالي ابن حجر بقول لهم لماذا أنتم تتوهموا إنه لابد تكون الكثرة كبيرة جدا؟ لا، لو كان 10، لو كان 9، لو كان 7 ما في مشكلة، لكن إذا أنتم عرفتم من هم هؤلاء التسعة، من هم هؤلاء العشرة بصفاتهم وعدالتهم وثقتهم في الدين، يحصل لديكم جزم بأن هؤلاء تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لكن لأنكم ليس لديكم خبرة في معرفة أحوال التابعين وتابع التابعين وارتفاعهم في العدالة والضبط والإتقان، العشرة والتسعة والسبعة لا تحصل عندكم العادة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب. هذه طريقته في النقاش مع ابن الصلاح، تمام؟ ثم قال ومن أحسن، ما زال يكمل الرد، قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة، ها وجود إيش يقول ابن حجر؟ وجود كثرة مش وجود قلة فقط في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، يقصد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كتب السنن والأحاديث الصحيحة، يقول هذه الكتب المتداولة بين أيدي أهل العلم شرقا وغربا والمجزوم بصحتها، الكل يجزم بأن كتاب البخاري للبخاري وأنه كتاب مسلم لمسلم، لأن الذين نقلوا كتاب البخاري، هل تعرفون عدد الذين رأوا كتاب البخاري ابتداء؟ كتاب البخاري سمعه 90,000، سمعه 90,000، عدد ضخم جدا سمع الكتاب، فما أحد يستطيع يشكك بنسبة كتاب البخاري للبخاري، ما أحد يستطيع يشكك في ذلك، وجميع الكتب الأخرى نقلت بالعدد الضخم المستفيض. فقال المقطوع بصحة نسبتها إلى مصنفيها، هذه الكتب المشهورة المتداولة إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط الأربعة التي ذكرناها للتواتر أفاد العلم اليقيني، والشر والمحشور قالوا من إيش؟ أفاد العلم الضروري، وهذه مشكلة ابن حجر، ما زال عنده مشكلة في المصطلح، أفاد العلم إيش؟ اليقيني. طب هو العلم هو نفسه اليقين، فأنت تضيف الشيء إلى نفسه، شو يعني أفاد العلم اليقيني؟ ما هو العلم نفسه اليقين، لا أكتب تحتها أفاد العلم الضروري بصحة نسبته، أي هذا الحديث إلى قائله، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي إذا كان موقوف أو التابعي إذا كان مقطوع، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. فهمنا إيش بده يحكي؟ بده يحكي باختصار إنه الآن أكبر دليل يؤكد على وجود المتواتر بحجم ليس بقليل، بحجم كثير، إنه الكتب المشهورة المسانيد والصحاح والسنن المشهورة المتداولة بين أيدي العلماء، هذه الكتب إذا اتفقت كلها على إخراج حديث وكان كل واحد منهم بيخرج هذا الحديث بسنده، فهذا دليل على أنه هذا الخبر متواتر. يعني حديث البخاري مثلا خرجوا في صحيحه بإسناده، ويأتي مسلم يخرجه بإسناد ثالث ورابع، ويأتي أبو داود يخرجه، ويأتي الترمذي، ويأتي ابن ماجه، ويأتي ابن أحمد بن حنبل في مسنده، وفلان وفلان، كل هذه الكتب تخرج هذا الحديث اتفقت على تخريجه وليس بسند واحد. لو كانت بسند واحد كان قلنا صح مش متواتر، لكن البخاري بخرج بأسانيده وأبو داود بأسانيده والترمذي بأسانيده وأحمد بأسانيده، كل واحد بإسناد مختلف، فإذا اتفقت الكتب على إخراجه وكل واحد بإسناد مختلف، قال هذا بحد ذاته بوصلنا إلى كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب. هل معقول إن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه كل هؤلاء يخرجوا هذا الحديث وكل واحد بإسناده ورجال؟ يعني طبعا ما بنبحث في هذا الرجال ابتداء، نبحث في الكثرة، نبحث في الكثرة إنه هذا الحديث وجد في كل هذه الكتب. وبالتأكيد لما تكون عند البخاري ومسلم معروف مين هم رجال البخاري ومسلم في أعلى درجات الثقة، وكذلك يعني أبو داود له شروط معينة في انتقائه للرجال والنسائي له شروط، فبالتالي وجود أسانيد كثيرة عند أصحاب المصنفات لإخراج الحديث الواحد يوصلنا إلى إحالة العادة تواطؤ على الكذب، ووجودهم في جميع الطبقات السند ويكون مستندهم الحس انتهى الأمر. هذا طريقته في الرد على ابن الصلاح. فكأنه يعني هو يريد أن يقول ابن الصلاح وابن حبان توهموا أنه لما نقول كثرة لازم تكون كثرة مستفيضة كبيرة في كل طبقة من الطبقات، فابن حجر يقول ليست بهذه النظرة التي نظرتم إليها، ليست بهذه النظرة التي نظرتم إليها، بل يكفي وجود الحديث في أو اتفاق الكتب المشهورة على نقل الأحاديث بأسانيد مختلفة للوصول إلى هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب. تمام؟ كم ذهب من الوقت؟ بقى 10 دقائق لي الساعة والنصف. تمام. الآن أحبتي هكذا نسدل الستار على الخبر المتواتر وننتقل الآن لأخبار الآحاد. قال ابن حجر رحمة الله عليه، قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد. الآن كلمة الثاني هي تقابل إيش؟ كلمة الأول التي ذكرناها قبل قليل، لأنه هو هكذا فعل. الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو طبعا كلام الآن في النخبة، أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. وإحنا عرفنا أنه في النزهة كان التقسيم أوسع، كان التقسيم إيش؟ أوسع. فهو أولا بيّن لك القسمة، حصل لك القسمة تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، ثم عاد ليذكر اسم كل قسم من هاي الأقسام، ثم عاد ليذكر اسم كل قسم من هاي الأقسام. فهو قال في النخبة الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، لسه بده يكمل القسمة بعدين سيعود يذكر اسم كل قسم من هاي الأقسام، إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز، والرابع الغريب. فهو أولا حصل القسمة ثم بعد ذلك بدأ يذكر اسم كل قسم من هاي الأقسام، هذا المنهج الذي سلكه. فالآن ذكر قال فالأول المتواتر عرفنا، قال والثاني إيش الثاني؟ قال لا والثاني وهو أول مش الآحاد، لا أول أقسام الآحاد اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ وما مشكلته هاي المشكلة إنه الآن لما يقول لك الثاني هو الثاني باعتبار متن نخبة الفكرة، لكن إحنا لما قسمنا أنت في نزهة النظر وسعت يا ابن حجر، أنت لو اختصرت على ما قسمته في نخبة الفكر كان الثاني هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، هذا هو الثاني الذي يقصده هنا وهو المشهور. لكن الطالب اللي حضر معنا المحاضرة السابقة بده يقول طب لسه شيخ في قبل الثاني في عندنا مرتبتين اسم كل واحدة منها مشهور ومشهور وهو ما جمع شروط التواتر الأربعة ظاهرا ولم يحصل العلم لسامعه، اثنين ما جمع شروط ما ورد بلا حصر عدد معين وفقد شرطا من شروط التواتر هذا ايضا سميته مشهور، والثالث كان هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، صح؟ فوين راحوا هذول القسمين؟ خلص ابن حجر أزل الستار على هذين القسمين ليعود الى نخبة الفكر، ليعود الى نخبة الفكر. فالثاني هنا يقصد به ما رواه ثلاثة فصاعدا مع فقد شرط من شروط التواتر، نعم اللي هو المشهور الاصطلاحي، اللي هو المشهور بالمعنى الاصطلاحي المتداول عند العلماء. فهمنا؟ مهم الطالب يعرف أين نحن حتى ما تختلط عليه الأمور إنه إيش الثاني. طب يا شيخ أنت قسم هذا التقسيم في المحاضرة السابقة تقسيم بناء على نزهة النظر، وهو هنا لما قال والثاني أصلا هذه كلمة الثاني في بعض المصنفات عندكم بالخط الغليظ ليدلل بعض المحققين انه هذه تبعية المتن. يعني احنا رجعنا للمتن الان خلص انتهينا من النسخ ونرجع للمتن. طيب قال والثاني وهو اول اقسام الآحاد. انظروا ايش قال، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين اللي هي الثلاثة فصاعدا، بس اكتبوا بعدها وفقد شرطا من شروط التواتر. ما كمل هاي العبارة هون مع انه ذكرها قبل ثلاث صفحات لما حصر اولا، لانه ايش قال، او حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، تذكروا في محاضرة السابقة قرأناها. فكان ينبغي ان تذكر هنا حتى يبقى الطالب دائما مستحضر للتعريف. اذا الثاني ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني الخبر اللي له طرق من ثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. هذا القيد مهم، لأنه ممكن يكون ثلاثة فصاعدا لكنه استوفى شروط التواتر، إن هذول الثلاثة أو الأكثر من ثلاثة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، وجدوا في جميع الطبقات مستردهم الحصار متواتر، إذا ما عاد مشهور. فإذا لابد من أن نكمل فنقول ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين أي بثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر. هذا هو قال وهو المشهور عند المحدثين، يعني هو المشهور بالمعنى المصطلح عليه المعروف المتداول. وهذا الكلام صحيح، لأنه ابن حجر ذكر للمشهور كما قلنا معاني كثيرة في النزهة أربعة، واليوم راح نكمل الخامس إن شاء الله. لكنه هنا يعني اعترف ابن حجر زي ما نقول إنه المشهور بالمعنى المتداول الذي ستجدونه في الكتب الأخرى هو هذا المعنى، ما له بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. وأنا ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أن البعض يقول من دون كلمة فصاعدا، صح؟ هناك رأي آخر لا، إن المشهور الاصطلاحي ما له طرق محصورة بثلاثة. وقلنا إيش معنى محصورة بثلاثة؟ أنه ينبغي أن يوجد العدد ثلاثة ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، ما بيصير كل الطبقات أكثر من ثلاثة، لابد طبقة ولو واحدة فيها ثلاثة. لكن ابن حجر ليس مع هذا الرأي، لا، ابن حجر يرى إنه لو كل الطبقات فيها أربعة، كل الطبقات فيها خمسة ما في مشكلة، كل الطبقات فيها هو المشهور اصطلاحا، المهم لا يصل إلى حد التواتر. ولذلك قلنا إنه أنت القسم باء كان ينبغي أن يدرج في القسم جيم في المحاضرة السابقة، اللي هو ما له طرق بلا حصر ولم يجمع شروط التواتر، خلص هو نفسه ما له ثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر، يعني فقط مراجعة للأفكار السابقة. طيب الآن قال ابن حجر والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. طيب لماذا سمي مشهورا؟ لماذا سمي مشهورا؟ قال سمي بذلك، أي سمي مشهور لوضوحه، لوضوحه، والذي يظهر لوضوحه يعني لاشتهاره. يعني الآن خبر يكون له في كل طبقة ثلاثة فصاعدا معناته الخبر واضح، يعني وضوح ثبوته وصحته على النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تقول، بس هذا الكلام مش صحيح برضو إطلاقه، لأنه ممكن يكون ضعيف، خلص في النهاية أحد ممكن يكون ضعيف. فإيش تصل لوضوحه؟ يعني كلمة وضوحه إيش؟ هل تصل وضوح صحته؟ لا، وضوح ممكن تكون شهرته، ممكن يعني الوضوح اللغوي يعني الشهرة، إن الحديث معروف خلص، إنه الحديث صار له ثلاث أربع خمس طرق، أو حديث في كل طبقة فيه له ثلاث أربع، فالحديث واضح يعني مشهور معروف، ممكن ذلك. فهذه قضية يعني إيش مناسبة هذه التسمية. ثم قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك، يعني المشهور له تسمية أخرى، إيش هي؟ يسمى مستفيضا. بس هل متفق على أن المشهور هو نفس المستفيض؟ لا، هذا الرأي الأول. هناك رأي أن المشهور والمستفيض اسمان لمسمى واحد، ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر. هذا رأي جماعة من أئمة الفقهاء أيضا، قال من أئمة إيش؟ الفقهاء، والذي يظهر أنه أقرب لمذهب الحنفية، مذهب الحنفية الذين يقسمون الأحاديث ترى إلى متواتر ومشهور ومستفيض وهذا. لكن المهم أن رأي جماعة من الفقهاء. طيب لماذا يسمى المشهور مستفيضا؟ ننظر لكلمة مستفيض في اللغة، إيش معنى مستفيض؟ فاض الإناء، خرج ما فيه من كثر ما هو ملآن، أليس كذلك؟ فاض. فقد سمي المشهور مستفيضا على رأي جماعة من الفقهاء لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، فهذه المناسبة في تسميته أيضا مستفيضا. لكن في الحقيقة هذه غير متفق عليها. سنذهب الآن إلى السبورة نعرف الفرق، لأنه مهم تفرق بين المشهور والمستفيض وتعرف الفرق بينهما، لأنه أكثر العلماء على التفريق بين مصطلح المشهور والمستفيض. لذلك عادي من حجر يفرق. قال: ومنهم من العلماء من غاير، من فرق بين المستفيض والمشهور. كيف؟ بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا أنا الآن بدي إياك تكتب شغله. قال: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه، اكتبوا في ابتدائه بدل الواو إلى انتهائه. المستفيض يكون في ابتدائه إلى انتهائه سواء. ماذا يقصد بكلمة سواء؟ الآن الرأي الثاني أيها الأحبة الذي يفرق بين المستفيض والمشهور، يقول: المستفيض هو الحديث الذي من بداية السند إلى نهاية السند في جميع طبقات السند لا يقل عدد الرواة عن 3 في طبقة من الطبقات. نعم، لو زاد ما في مشكلة، لا يقل عدد الرواة. هذا معنى التسوية. التسوية هنا معناها أن لا يقل عدد الرواة في طبقة من الطبقات عن إيش؟ عن 3. طب الشيخ هو نفس معنى المشهور اللي ذكرناه قبل قليل. نقول صح، هو إذا معنى المشهور يعني ما رواه 3 فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر. فما إذا المشهور أن المستفيد، يعني هذا رأي آخر، المستفيد يكون في ابتدائه إلى انتهائه سواء. ما معنى أنه يكون من الابتداء إلى الانتهاء سواء؟ إنه في جميع طبقات السند لا يقل عدد الرواة في كل طبقة عن 3، إذا زاد ما في مشكلة، المهم لا يقل العدد عن 3. طب إيش بده يكون المشهور بناء على هذا الرأي؟ قال: والمشهور أعم من ذلك. الآن هذا رأي جماعة أيضا من الفقهاء والمحدثين، بقولوا المشهور علاقة بالمستفيد هي علاقة العموم والخصوص المطلق. فالمشهور يشمل هذه الصورة اللي هو جميع طبقات السند لا يقل فيها عدد الرواة عن 3، صح؟ وهذا اللي أصلا منقرر قبل قليل. وبيشمل المشهور ما كان فيه تفرد في بداية الإسناد ثم وقع الاشتهار بعد ذلك، هذا أيضا يسمى إيش؟ مشهور. ليس هذا هو المصطلح الخامس اللي أنا قلت لكم أنه بن حجر سيقول، لا، لكن هذا رأي جماعة أيضا من المحدثين، أنه المشهور يشمل صورة المستفيض اللي ذكرناها قبل قليل، اللي هي أصلا اعتمدناها واعتمدها بن حجر، ما رواه 3 فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر، إنه في جميع الطبقات عندنا 3 فصاعدا ولم يصل حد التواتر، هذا يسمى مشهور. ويطلق أيضا المشهور على إيش؟ على الإسناد الذي وقع فيه التفرد في البداية، يعني الطبقة الأولى فيها 1 ثم حدثت الشهرة بعد ذلك، فهذا يسمى أيضا مشهور. لكن هذا في الحقيقة في علم مصطلح الحديث لا يسمى مشهور بالمعنى العام، يسمى مشهور نسبي. مشهور إيش؟ نسبي، لأن الشهرة إذا ليست في أوله، الأول أول طبقة من الطبقات فيها 1 أو فيها 2 ليس فيها شهرة، وإنما وقعت الشهرة بعد ذلك. فبالتالي هذا رأي جماعة. أنا بدأ فقط، وابن حجر رحمة الله عليه بحاول يعطيك، جيب لي الكاميرا هنا، بحاول يعطيك أخي الكريم أنظار مختلفة للمحدثين في تعيين دلالة المصطلح، حتى تفهم لما تقرأ إنه هذا المصطلح ليس متفق على تفسيره على دلالته. فهمنا؟ طيب، فعلى هذا الرأي الآن إحنا نتكلم عن العلاقة بين المشهور و المستفيد، صحيح؟ قلنا القول الأول يرى أنهما مترادفان، انتهت الساعة ونصف، لكن مش مشكلة، خلينا نكمل هذه الفكرة حتى تنتهي هنا، نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة في العزيز. القول الأول يرى أن المشهور والمستفيد إيش؟ مترادفان، ومعناهما ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ شرط التواتر. لذلك ابن حجر أشقل في النخبة بعد أن عرف المشهور قال وهو المستفيض على رأي. الرأي الثاني أن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، علاقة عموم وخصوص إيش؟ مطلق. فالمشهور أعم من المستفيد، يشمل المستفيد ويشمل صورة أخرى. كيف هو أعم؟ المشهور المستفيد على هذا الرأي، الرأي الثاني المستفيد هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا معنى قول ابن حجر من بدايته إلى نهايته سواء، هذا المعنى كما ذكره أصحاب الحواشي. والمشهور يشمل صورة أخرى أيضا، ما كان فيه تفرد ابتداء ثم وقعت الشهرة بعد ذلك. يعني في الطبقة الأولى عندنا راوي واحد مثلا حديث صحابي واحد فقط، لكن وقعت الشهرة بعد الصحابي، التابعين وبعدهم كل طبقة فيها ثلاثة أربعة خمسة ستة، لكن الطبقة الأولى كان فيها تفرد، فهذا أيضا يسمى عندهم مشهور على رأي هذه الطائفة. الآن هذا الرأي ما بدنا نعتمده حقيقة، لا، إحنا بدنا نعتمد الرأي الذي اختاره ابن حجر في تفسير المشهور، لكن بدنا نعطيك هذا الخبر أو عفوا هذا الرأي حتى يعني تفهم كلام ابن حجر أولا، وحتى تعرف وجود اختلاف بين العلماء في تحديد مصطلح المشهور. تمام؟ فإذا المشهور أعم من المستفيد، فمستفيد هو المعنى ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور يشمل المستفيد بهذا المعنى ويشمل ما فيه تفرد ابتداء ثم وقعت بعد ذلك الشهرة. قال ثم ايش قال بعد ذلك؟ اقرأ. قال ومنهم من غاير بينهما على كيفية، ومنهم من غاير على كيفية أخرى. الآن هذا رأي هنا أبهم، ذكر قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى، إنه لسه هناك تفريقات أخرى، يعني هناك آراء أخرى للعلماء، هناك من يفرق بين المشهور والمستفيد بطريقة أخرى. وأنا في الحقيقة كنت حاب أذكر هذه الطريقة، لكن بما أنه ابن حجر أبهمها أنا بدي أبهمها خلاص، بما أنه أبهمها كأنه بده يقول ما بدي أكثر عليك، وأنا أتبع أقل وأنا لم أكثر عليك خلاص. هناك من غاير بطريقة أخرى إن شاء الله في المطولات تدرسونها. لكن إيش قال بعد ما هذه العبارة؟ وليس من مباح هذا الفرق. قال التفريق إيش يعني وليس؟ بدنا نفهم الضمير، وليس هو من مباحث هذا الفن، ايش هو الذي ليس من مباحث هذا الفن؟ ايش هو الذي ليس من مباحث هذا الفن؟ المشهور؟ لا مش المشهور، بالعكس المشهور من مباحث هذا الفن، حديث أعار، أحسنت، ليس هو الضمير هو المستتر، المراد ليس بيان المغايرة بين المشهور والمستفيد من مباحث هذا الفن. يعني في الحقيقة يقولون التفريق بين المشهور والمستفيد هذا من شغل أو من عمل الفقهاء، هم الذين يحبون التفريق بين المشهور والمستفيد. أما في علم مصطلح الحديث إحنا خلص عندنا مشهور وعزيز وغريب، محاولة إحداث أن هناك لا مشهور ومقابل ومستفيد والسعي إلى التفريق بينهما عملية يعني إنتاج مصطلح جديد، مصطلح المستفيد وأنه مخالف للمشهور ولا ليس مخالف، هذا يشتغل به الفقهاء وليس من عمل المحدثين. هيك بده يقول ابن حجر. انت ممكن توافق ممكن ما توافق، ممكن تقول لا، طب يعني هو في النهاية مصطلح حديثي، ليش ليس من عمل المحدثين؟ وافقنا او ما وافقنا هذه وجهة نظره، ان الذي يشتغل بهذه المعادلة هم الفقهاء وليس من عمل المحدثين. المحدثون عندنا خالص مشهور عزيز وغريب، لكن في الحقيقة في المطولة ستجدون من يقول هناك مستفيد ومشهور حتى في مصطلح الحديث، فدعوه على الهامش. المهم ابن حجر حاول هنا يعطيك العلاقة بين مصطلح المشهور والمستفيد على طريقته، يقول يعني كأنه اعتمد الرأي الأول، كأنه أنهما مترادفان وخلص مش الحال. هناك من يقول علاقة عموم وخصوص مطلق، هناك من يغير بكيفية أخرى، ليس هذا من شأنه. تمام. ثم قال بعد ذلك ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، وسيختم الكلام على المشهور الآن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، أي ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، وعلى ما اشتهر على الألسنة، هذا هو المصطلح الخامس والأخير، وعلى ما اشتهر على الألسنة. إذن هناك ما يسمى أيضا مشهور والمراد به الشهرة على اللسان فقط، أن الناس تتداول على ألسنتها. هذا المعنى الأخير، إطلاق المشهور على ما اشتهر على ألسنة الناس ويتداوله الناس في حياتهم، هذا مصطلح خامس وأخير للمشهور عند ابن حجر. وعلى هذا المصطلح الخامس والأخير، إذا قلنا المشهور هو ما يشتهر على ألسنة الناس، هنا بغض النظر كان متواتر ولا مشهور بالمعنى الاصطلاحي ولا عزيز ولا غريب ولا ليس له أصل ولا موضوع ولا مكذوب، خلاص لا ننظر للإسناد، ننظر لهذا الضابط، هل يشتهر على ألسنة الناس ولا لا يشتهر. إذا كان مشهور على ألسنة الناس يسمى مشهورا، ما اشتهر على ألسنة الناس لا يسمى مشهورا على هذا المعنى. فالنظر إذن في المصطلح الخامس على إيش؟ قضية الشهرة على ألسنة الناس. لذلك قال ابن حجر، قال بناء على المعنى الخامس، قال فيشمل على هذا المعنى الأخير ما له إسناد واحد فصاعدا حتى لو وصل إلى التواتر، بل يعني بل يشمل ما لا يوجد له إسناد أصلا، حتى لو كان حديث ليس له أصل ويشتهر على ألسنة الناس يسمى مشهورا. فبالتالي هذا المصطلح الخامس والأخير في الحقيقة ليس له علاقة بعلم مصطلح الحديث، لا يهم المحدث، أنه ممكن الحديث يكون مشهور على ألسنة الناس، توصل على الواتس أبات كثير من الأحاديث الحمد لله التي ليس لها شيء في كتب السنة ولا في كتب الأحاديث ولم يعرفها أحد، وتسمى مشهورة في النهاية على هذا المعنى لأنها اشتهرت على ألسنة الناس. طب نأخذ أمثلة عليها ذكرها اللقاني، ذكرها البلقيني أو اللقاني في حاشيته. يعني أنا هنا أحببت أعطيك مثلا أمثلة على أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس بغض النظر عن سندها. قال مثلا من الأمثلة على ذلك حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. طبعا الأمثلة اللي بذكروها الظاهر أنه مشتهر في زمنهم لكن في زمننا أكيد الحديث اللي بذكر هذا ما بيعرفه إلا طلبة علم لهم اطلاع، لكن في زمنهم كان مشهور هذا الحديث متداول. أو قد يكون مشهور عند أرباب صنعة معينة، ممتاز، بعض الأحاديث مشهورة على ألسنة أصحاب صنعة معينة، مثلا يقول لك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، حديث مشهور على الألسنة وهو حديث صحيح من الناحية الإسنادية. حديث من أتى الجمعة فليغتسل مشهور على الألسنة وهو صحيح من الناحية الإسنادية. طيب مشهور على الألسنة وهو حسن من الناحية الإسنادية، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث بطرقه حسن كما ذكر الإمام المزي رحمة الله عليه، ولكنه مشهور على ألسنة الناس جميعا. مثلا يقول حديث الأذنان من الرأس، إسناد ضعيف لكنه مشهور على الألسنة، إسناد ضعيف. طيب قال ما ليس له إسناد أصلا، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، حديث ليس له أصل وكان مشهور، ترى هذا شهرته عند العلماء والله أعلم. كذلك مثلا هذا من عندي ليس من كلامي، مثلا حديث اطلب العلم ولو بالصين، مش هذا كثير بقول لك؟ وعندنا احنا لا نحكي في حياتنا العملية ايش عندنا اشياء نحكيها، النظافة من الإيمان مش هيك نحكي علمونا في المدارس، هذا اشتهر على ألسنة الناس انه حديث وليس حديثا، فهذه شهرة لسانية. والسخاوي رحمة الله عليه ايش قال في كتاب في هذا الباب، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، هذا الكتاب السخاوي رحمة الله عليه حكم فيه، يعني جمع هذا الكتاب ليحكم على الأحاديث المشهورة المتداولة بين الناس ليبين هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. فهذا إذن المصطلح الخامس والأخير. طيب يا شيخ، طب إيش هي المصطلحات الخمسة؟ بصير تجمع لنا إياها قبل ما نختم الدرس، يعني تخوض المصطلح الخامس، إذن في مصطلحات سبقت معنا، طيب نذكرها مع بعض بناء على كل الرحلة اللي مرت معنا. كيف استخدم ابن حجر العسقلاني مصطلح المشهور؟ الإطلاق الأول للمشهور إيش كان؟ يلا، أطلق المشهور على المتواتر، هذا واحد. اثنين، المتواتر يسمى مشهور. الإطلاق الثاني للمشهور، ما جمع شروط التواتر ظاهرا، جمع شروط التواتر أربعة ولم يستفد منه السامع العلم بعد سماه مشهورا. ثلاثة، ما له طرق بلا حصر عدد معين ولم يجمع شروط التواتر، هذا فقط شرط من شروط التواتر. أربعة، ما رواه ثلاثة فصاعدا، اللي هو الخمسة المشهور الاصطلاحي بدنا نتعامل معه، اللي هو المشهور الاصطلاحي هذا هو الرابع، ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر. خامسا، أطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة، سواء كان له إسناد إسنادين ليس له إسناد مكتوب موضوع، المهم أنه مشتهر على الألسنة. هذا هو المشهور أحبتي. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن النوع الثالث والرابع العزيز والغريب، ثم نتكلم عن حكم حديث الآحاد في الجملة. ماذا يفيدنا حديث الآحاد؟ إذا كان الحديث المتواتر يفيدنا علما واختلفنا هل هو ضروري ولا نظري، طب الآحاد بأقسامه الثلاث المشهور والعزيز والغريب هل نستفيد منه علما أو ظنا؟ طب إذا كان العلم إيش نوع العلم الذي نستفيده؟ هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ به ونختمه وننتقل للفكرة التي تليها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.